لا لا بكره الربع. ايه انت وهم وجوده اسباب العجز وانتهى توهم وجوده وجب طلبه الرحل به والسلام. هو اذا تيقن وجود الماء تيقن وجود الماء وجب عليه طلبه. اما اذا توهم وجوده اذا تيقن عدم وجود الماء اذا تيقن عدم وجود الماء فهذا يصلي ويتيمم ولا بدون طلب. هذا طلب مجنون. هذا قد يتيقن انه ما في ما كيف يقول لك اعطني ماء. لكن اذا توهم وجوده معناها انه ظن عنده ظن غالب انه غير موجود. الظن الغالب انه غير موجود والتوهم انه موجود. توهم رفقته يمكن اذا معه شويه في الجيب وما اعرفش يمكن يكون عنده ماء لو اعطني ماء لو عندك ماء توضا فيه وكذا مثلا. التوهم يجوز يعني. ايوه طلبه. ايوه او لا يبقى من الوقت الا ما يسعى الصلاه. ايوه خلاص الان ما في الان ما في الا وقت يسعى الصلاه فقط. اي راح اطلب ادور خلاص الان لو رحت بيضيع الوقت هتيمم وصلي. ولا يجب الطلب في من كل واحد بعينه بل ينادي من معه. خلاص يكفي هو في رفقه الان. يقول من عنده ماء للوضوء. من عنده ماء للوضوء لو بالثمن. ايوه فالكل سمعنا. لو اي واحد عنده بيتبرع لك بيعطيك ولو يريد يبيعه عندي بس بقيمته مثلا. هاي خلاص يعني يزيدوا فيها تفصيل زياده. يقولوا لو قال مثلا لزيد ماء عندي مثلا يختلف عن لو قال عندي ماء لزيد. فرقونا بين هذه وهذه يعني بين يتيمم ولا يتيمم. نعم ايوه. ثم ينظر حواليه ان كان في ارض مستويه. ايوه والا تردد الى حد الغوص وهو حيث ما لو استغاث بفرصته. شبوه حد الغوص مش الغوص حق الصوفيه غوثاه عندكم الغوص. ما شاء عندكم الغوص. انتم عندكم الغوص الان ولا ما فيش؟ كل بلد غوص مش ابوك الغوص ولا لك الدكتور اللي في فين غوص مليان عندكم الان وجد قد رايتوهم هنا كثير في الاوقاف. المغوط عند الفقهاء يقصد انه اذا ذهب لياتي بالماء وهم مسافرين جاءه سبع او جاءه شيء قال غوصاء غوثوري مثلا اغاثوه ها او يا فلان فاغاثوه. هذا المعنى انهم لحقوه حتى لا ياكله السبع او حتى لا يسوي فيه شيء ايوه. اما اذا ذهب بعيد يصيح ما حد يسمعه فيه هذا لا ينبغي له الذهاب الى هناك. يعني حد الغوص قريب حد القرب اذا حدوه الى 300 ذراع حد البعد اكثر من ذلك. امشي ما اشتغل باقوالي وافعالي لاقدارهم. ايوه يعني هم جالسين يشتغلوا وتكلموا وكيف حالك وايش سووا وايش عملت واللي يقرأوا درس واللي يلعبوا مدري ايش واللي يسووا كذا صح من هناك. مع هذا الانشغال سمعوه هذا حد الغوث. مش يكونوا في واحدة يعني ساكتين. هذا ممكن يكون حتى في غير مسافة يسمعون. لا مع انشغالهم يسمعوا يعني قريب. ان لم يخف ضرر نفس او مال نفس من خوف من سبع او حرب او شيء او ضيع مال او ايوه او صعد جبلا صغيرا قريبا. ايوه إذا كان باخة في صعود شوية نزول كذا ماش مانعة. ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت. الطلب قبل الوقت ما غير مأمور الآن ولا يصح منه التيمم. إذا تيمم التيمم لا يكون منه إلا بعد دخول الوقت ولا يصح منه التيمم إلا بعد دخول الوقت ولذلك لا يكون الطلب إلا بعد دخول الوقت. فإن طلب فلم يجده وتيمم ومكث موضعه وأراد فرضا آخر فإن لم يحدث ما يوهم ماء وكان يتيقن العدم بالطلب الأول تيمم بلا طلب. صح. وإن لم يتيقنه أو وجد ما يوهمه في سحاب وركب وجد الطلب الآن. أي وجد السحاب هناك أو طير في السماء طير يعني يشعر أنه تحته ماء أو شجرة أو سحاب هناك فوق أعرف أنه ممكن يكون قد أمطرت فيه تحتها ماء في شيء ما فيش مانع. نعم يدل. ايوه اما اذا تيقن انه ما في ما فيش خلاص. وان تيقن وجود ماء الماء على مسافة يتردد اليها المسافر للاحتفاظ والاستشجاع وهي فوق حد الغوص. ايوه وتسمى حد القرب. ايوه حد القرب. امشي زين لا يتكلم. امشي وعلم انه يصله في حفر قريب وجب قصده. ايوه يعني حتى الحفر ممكن يحفر الارض يعني التكليف هذا زيادة. ايوه وان كان فوق ذلك فله التيمم ولكن اللي فوق البعد اذا كان فوق البعد فوق حد البعد فهذا يتيمم. نعم له ان يتيمم يعني لا يجب انما له وان اراد ان يذهب الى حد البعد ما فيش مانع لكن لا يجب عليه. فوق 300 ذراع فوق 150 متر. نعم ولكن ان تيقن انه لو صبر الى اخر الوقت وجده فانتظاره افضل. دخل وقت الظهر وانا قلت لك خذ هذا الحمار واذهب سينا بماء وانا اعرف المسافة انه تذهب اليها ساعة ساعتين ثم تأتي مثلا الان الافضل اننا ننتظر حتى تأتي وان خرج وقت الظهر لانه سيأتي معنا مسافر نحن مسافرون وفي هذه الحالة لا يخرج الوقت الا بغروب الشمس. فاذا تيقنت انك تعود يقينا انك تعود قبل غروب الشمس فهنا يجوز لي ان اتيمم والافضل ان انتظر. اما اذا لم اتيقن رجوعك وانما ظننت فقط انك ستعود وغلب على ظني انك ستعود ايضا قبل فهنا الافضل لي ان اصلي يجوز لي ان انتظر والافضل لي ان اتيمم واصلي في اول الوقت. واضح؟ وان ظن غير ذلك فالافضل تيمم اول الوقت. ايوه ولو وهبه انسان ما تيقنت انك ستعود قبل خروج الوقت فيجوز للانتظار فيجوز لي التيمم الان والافضل الانتظار. ايوه لكن انت دخل الوقت الان ما تضمن انك تنتظر وتعمل ممكن تموت ممكن كذا ممكن كذا ممكن تتاثر يقين انك ستاتي لا باس لكن قد تاتي ايضا من غير ما فلم تيقن انك ستاتي قبل دخول الوقت. لكن الان انا دخل وقت الصلاه والله سبحانه وتعالى قال لم تجدوا ماء فتيمموا والماء غير موجود فيجوز لي ان اتيمم. من يمنعني؟ ما احد يمنعني من هذا فيجوز لي ان اتيمم واصلي لكن الافضل فقط الانتظار. اما الثاني الماء غير موجود واظن وغالب ظني 80% انك ستاتي قبل دخول الوقت قبل خروج الوقت ففي هذه الحاله يجوز لي ان اؤخر الى ان ياتي الماء والافضل التقليب. ايوه ثاني الان نمشينا مع بعض انا وانت نمشي انا وانت مع بعض وصلنا الى مكان في بئر بدنا نتوضا في بئر لكن ما عندي دلو وانت عندك دلو تطلع الماء هل يجب علي قبول انك تعطيني الدلو ادلي خذ الدلو طلع ماء توضا هل يجب علي القبول؟ هو يجوز الجواز يجوز ان انا اخذ واعمل وسوي لكن هل يجب علي ان انا اقبل منك؟ خلاف خلاف الاصح او الاظهر انه يجب لانه ما فيه منا تجي يوم من الايام تقول لي انا اعطيتك الدلو ايش من منا هذه؟ ما فيها منا يعني تقول منا ما فيه في منا انك تقول اعطيت شيء في منا لكن يعني ثقل منا غير موجود ويقابله يعني خلاف قوي انه من حق ان انا اعيش ارفض بس عزيز انا ماشي واحد يقول انا اعطيته لان المنة هذه اشد من السهم واشد من السيف اذا تمنع على شخص الله سبحانه وتعالى جعل المنة تبطل للعمل انت تبرعت بمليون دولار او اعطيت شخص بيت شفت هذا مسكين فقير قال في مسجد واصل فاعطيته بيت في هذا الوجه الله فاذا ذكرت قول منه هو ان تذكر الصدقه التي تصدقت بها ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن قال ان تذكرها بس انك اذا كان الله سبحانه جعلها باطله فكيف على الشخص نفسه انك تقول انا اعطيتك وانا سويت وانا عملت وكذا لا تحملن على من الانام لا تحملن من الانام لمن يمن عليك من الانام منا هكذا بهذا المال بيت للشافعي لكن تكملة البيت يقول من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة من شخص يمون عليك أشد من الامتنان. فالخلاف موجود لأن هذا كالدل خلاف. الراجح أنه يجب عليك القول لأنه هذا المنة الحديث. لكن في قول أيضا قوي أنه يجوز لك أن تقول لا ما ما ما ما, ما, ما, ما يجب عليك القبول. وإنما يجوز إن كان نفسك ذكع وأنت أيضا ما تبالي. أما إن كان نفسك عزيز. الثاني إنه أنا أعطيك ثمنه. هل يجب عليك القبول؟ هذا لا. لا يجب عليك القبول. لا لا يجوز. يجب أنك تأخذ. لكن في الوجوب لا لا يجب. لأن إذا فيه ثقل منا ما أعطيك فلوس. ما أعطيك فلوس. ها؟ هذه منا هذه ذبحة. لا يجب. هذه الآن اللي سيأتي اقرأ. أيوة. ولو وهبه الإنسان ماء أو أقرضه إياه أو أعاره دلوا لزمه القبول. أيوة على الخلاف. وإن وهبه أو أقرضه ثمنا فلا. فلا لأنه هناك حسبة المنة وهنا ثقلها. وإن وجد الماء والدلو والهران ثمن مثله. أيوة يعني وجدت الماء موجود يباع القاروره بريال وقيمته بريال وانت ممكن تشتريها بريال عندك فلوس تشتريها وتوضى فيها اشتريت. اما اذا كان اكثر تباع بريال الدافره باربع ريال اكثر من ثمن المثل. ثمن المثل هذه كم هذه؟ بريال او بريالين. لا تباع باربع بخمس ريال؟ لا حتى وان كان اكثر من ثمن لا يجب. وهو ذلك الموضع حيث ذبع قيمتها هذا قيمتها بريال وهو يبيعها بريالين اللي يبيع فيه الان. لانه انت الان مثلا قد تكون في اليمن القارورة مثلا الماء الكبير بريالين القارورة الكبير هذه اللي يبيعها بخمسة ريال خمسة ريال عندنا في اليمن مثلا بكم بثمانين ريال ثمانين ريال يعني بريال ونص هنا بخمسة ريال. فهو يقول لك الان حيث تباع انت وجدتها هنا بخمسة ريال هي بخمسة ريال لما يجب لك تشتري ما تجي تقول لي لا هذا قيمتها عندي بريال ونص هنا بخمسة ريال يعني بمئتين وخمسين او ثلاثمائة ريال ما اشتريها. لا حيث تباع الثمن حيث تباع مش حيث انت موجود. أيوة وجب عليك القبول. ايوه وذلك الوقت اي في ذلك الوقت لازمه شراءه. ايوه ان وجد ثمنه فاضلا عن الدين. هذا الان نحن نوجب عليك الان ان تشتري حاتك اذا بشروط ان لا يكون عليك دين. قد يكون عندك فلوس انت الان لكن ايضا عليك ديون. هذا فلان يسالك 5000 فلان يسالك 200000 50000 زوجتك تسالك عليك النفقه ايضا واولادك شو منك كذا واذا كان هذا عليك في عندك فلوس لكن عليك ديون وعليك نفقات وعليك شيء وانت اذا محتاج للطريق ومحتاج للمعال ومحتاج للحيوان محترم ومحتاج لكذا. هذا اذا وجد الفاضل على ما تحتاج اذا زاد معك فاضل نقول وجب عليك والا فلا. نعم دينا ولو مؤجلا. ايوه ومؤنة سفره ذهابا ورجوعا. أيوة كم تكلف الذهاب والإياب لنا هنا السفر الآن 5000 ريال سعودي خلاص إذا عندي زيادة. أيوة ونفقة عيالي 5000 ذهاب وإياب ولا 5000 مع أولادي مثلا نفقته إذا عندي فوق العشرة ممكن أما إذا ما عندي لا. فإن امتنع من بيعه وهو مستغن عنه لم يأخذه غصبا إلا لعطش. إيش؟ فإن امتنع من بيعه وهو مستغن عنه. هذا شخص آخر هذه مسألة ثانية يمكن دخل فيها بس ما أدري كيف حشكها حشك. أيوة يعني الآن نحتاج نحن الماء قل له وجدت مع الأخ مي قل له أعطني مي قال لك أنا ما أبي أعرف. أيوة رد ماء لم يأخذه غصبا إلا يعطش. أعطني ماء أنت معك مي زيادة قال ما بعطيك بأي حق تغصبه بأي حق تغصبه ما لك حق تغصب لي نحط ما ابيع خلاص اذا رحت ما رحت اي شيء وكذا الا اذا كان انت محتاج لعطش ستموت اخذه بالغصب. لكن قد لا يكون معه الا حقه فقط انتم في صحراء كيف تاخذ زوجته وكيف هو فين العشره؟ يعني انت نفسك محترم هو نفسه مش محترم ولا كيف؟ يعني الحاجه اللي تطقيك. ها ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته لزمه استعماله ثم يزن الباقي. هذه ايضا ما ادري كيف جاوها الفقهاء. يقول انه اذا ما عندك مثلا كاس من الصغار هذا قليل مي بس زياده عن حاجتك، معك 20 لتر هنا للطبخ و20 لتر للشرب و20 لتر للحيوانات اللي عندك وكذا، وعندك باقي كاس بس زياده، لو توضأت به اغسل وجهك بس، هل يجب عليك الان تتوضأ بهذا الماء ثم يتيمم؟ قال ايوه، اجمع بين البدل والمبدل، ما فيش مانع، اغسل وجهك ويدك مثلا لهنا انتهى، بعدين تيمم الباقي، فتبدأ بالماء ثم تتيمم. يجمع بين البدل والمبدل به. سقط يسقط معذور، لا تسقط. ايه يلا، لانه اتقوا الله ما استطعتم اصلا. انت لا متقل، ما استطعت تغسل وجهك خلاص اغسل وجهك. ايوه نعم ايوه. المحدث يطهر وجهه ثم يديه على التكميم. صح. والجنب يبدا بما شاء ويندب اعانيه بدنه. صح. لان الجنب عضو واحد اصلا ما يش من ترتيب. اما بالنسبه للمحدث فله اعضاء اربعه، الوجه واليدين والراس والوجه. نعم. التيمم ايه؟ التيمم لا لا، التيمم مع الجمع بالماء الان، هو يريد ان يجمع بين التيمم والماء، كيف يعني؟ هل يرتب او لا يرتب؟ الان بتجمع بين الماء وبين بين التراب، معك شويه ماء تغتسل به او تتوضا به، والباقي تتيمم انت على جنابه او على حدث اصغر مثلا. فيقول لك اذا كنت على وضوء تريد ان تتوضا فهذا لابد من الترتيب. تبدا بالماء بوجهك ثم بما استطعت بيدك مثلا ثم تتيمم بالباقي. اما ان كنت للتيمم كان كنت مثلا جنب تريد تتيمم بجنبه فهذا قال تبدا بالتيمم وتبدا بغسل واحد لانه العضو واحد. ما ايوه اقرا ايش قال. المحدث يطهر وجهه ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدا بما شاء ويندب عاجبه. ايوه يبدا يعني فوق ولا تحت ولا يبدا برجله واحد لانه العضو واحد. يغسل اي مكان ثم يتيمم. ايوه. الثاني خوف عطش. الثاني انه اذا موجود معك الماء لكن تخاف من العطش، فالماء موجود معك يجوز لك ان تنتقل للتيمم وان كان الماء موجود، لانك انت تتخاف ممكن تعطش تموت. ايوه عادي تيمم، انتقل للتيمم. ايضا معك حيوان محترم، معك انسان مسلم او كافر ذمي او بقره او حمار او حتى كلب، ممكن يعطش وخلي، لكن فقط الحربي او الفاسق لا تعطيه. الفاسق هو الخمسه الفواسق، الكلب والخنزير، الكلب العقور والخنزير والمرتد والاسرائيلي يعني كذا. ايش ضابط الحيوان؟ يقصد كل ذا روح محترم. اما اذا كان غير محترم معناته مهدر الدم، مثل الكلب العقور مهدر الدم، مثل الخمس الفواسق مهدر الدم، مثل الحربي والمرتد مهدر الدم. يعني حتى لو ذمي معك، ذمي ولا يهودي ولا اسرائيلي، هذا حيوان محترم. المحترم غير الفواسق، غير مهدر الدم. وحيوان محترم معه ولو في المستقبل. ايوه ولو في المال، لا يحتاج له الان لكن سيحتاج له في الطريق. ايوه. ويحرم فيتزود برفقته ويتيمم بلا إعادة. صح. ثالثه مرض يخاف معه تلف النفس او عفو. الماء موجود لكن ما استطيع ان اتوضا لانه الطبيب يفتيني بانني اذا استعملت الماء ممكن يتلف علي عضو، والطبيب هذا عدل في الروايه مش عدل في الشهادة، عدل في الرواية. لأنه لو قلنا عدل في الشهادة المرأة ما المرأة والعبد والكذا ما يصحش، لا عدل في الرواية لأنه ممكن حتى زوجتي تخبرنينا فأنا دائما أقلدها يعني في هذه المسألة. لأنه عدل في الرواية يعني مقبول حتى لو كانت امرأة، أنها من نوع ليست فاسقة ها. أو فوات منفعة عضو. أو منفعة عضو يعني إما أن يتلف العضو أو فوات المنفعة يعني ممكن تستيبك شلل أو تستيبك شيء. أيوة. أو يتأخر البرء. في عندك جرح يمكن لو ما استعملت الماء يجلس يوم يومين ويحي. لكن لو استعملت الماء ممكن يجلس شهر أو أسبوع مثلا زيادة. فهذا لا تستعمل الماء. أيوه. عضو يعني فيك عضو لكن ممكن يتلف العضو هذا اي بس يصير في شلل او يصير شيء ايوه حدوث مرض مخوف ايوه او زياده مرض او المرض المخوف عندهم كان قديما المرض المخوف يعني يقول مثلا عنده حمى الحمى اللي تاتي مطبقه هذا تسمى ياتي معك سياتي في باب الوصيه وال متى يصح الإيصاء منه متى لا يصح متى يصح التبرع متى لا يصح فإن كان مرضه هذا مخوف يقول لا يصح والمخوف عندهم إذا كانت الحمى مطبقة وفي حمى تأتي من ثاني تأتي يوم تركت يومين وفي حمى ثلاثي أيضا تسمى حمى ثلاثي يعني تأتي يوم تركه يومين أو تركه يومين تركه ثلاثة كذا والربعي هذه قول ليست مخوف اللي هي تأتي بعد رابع يوم هذه قول ليست مخوف كان يقول اسهال مخوف وكذا يعني خلاص قد في معنا طب اللي يقول لك هذا مرض لا هذا الكلام ايوه او تاخير البرء ايوه ايوه الم يبيح التيمم يعني نعم او شيء فاحشا في عضو ظاهر هذا العضو الظاهر قلنا لا لا القيد هذا اتى به الامام النووي زياده ان الرافعي لم يذكره في المنهاج وانما اتى به النووي رحمه الله وعندك ابن النقيب ايضا قلد النووي وتبعه فالعضو هو يقول لك اذا كان في وجهك واستعملت الماء فقد ياتي لك بشيء يعني يقول لك خيبه ما انتش مليح يصيبك سواد او يصيبك حفر او يصيبك شيء او كذا فقال لك هذا ممكن لانه عضو ظاهر لكن لو عضو باطن باليد اللي هنا قال لك عادي كيف عادي اذا ممكن زوجتي ترى انا بعد تنفر مني ظاهر ولا باطل ايش هذا؟ ايش المعنى؟ الوضوء فقط في الاعضاء الوضوء اي شيء في الاعضاء الوضوء اي غسل في الدش نعم ويعتمد فيه يعتمد فيه معرفته او طبيبا يقبل فيه خبره ايوه طيب او طبيبه يقبل خبره يعني عدل في الروايه لا يكون عدل في الشهاده انما عدل في الروايه نعم فان خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن هذا أيضا مما فيه زيادة وتشدد فيها أنه العضو هذا الذي الآن فيه جبيرة الجبيرة هي وضع الألواح مكان الكسور والعصابة هي وضع الرباط أمام في الكسر وغيره واللصوق هذه كلها جبيرة اللصوق أيضا اللصق اللي على الجرح أي الثلاثة إما أن توضع في عضو من أعضاء التيمم أو في عضو غير أعضاء التيمم وإما أن يكون هذا على جنابة أو على طهارة حين وضعها وصلى الله على سيدنا هذه المسألة الكبيرة لازم تأخذها بنفس طويل